إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل وبشكر نعمه وآلائه التي أسبغها علينا، وما أكثر نعم الله عز وجل على عبيده. ثم اعلموا ورحمني الله وإياكم أن الله جلت حكمته وتبارك اسمه يبتلي عباده بالسراء والضراء لينظر كيف يعلم كيف يعملون، أيشكرون أم يكفرون. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. والشكر عباد الله مظهر من مظاهر عبادة الله عز وجل التي دعا إليه بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالشكر أيها المؤمنون مفتاح الخير وسبيل السعادة وسبيل الزيادة وسبب النماء. قيد الله عز وجل به النعم فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فما استحفظت نعم الله ولا استجلبت بمثل الشكر، ولا ضيعت ولا استدفعت بمثل الكفر. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وهو من سادات التابعين، يقول رحمه الله: من شكر الله بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم ذلك حتى يرى الزيادة. وإن من نعم الله عز وجل على عباده نعمة إنزال الغيث الذي هو مطر السماء، والذي أغاث الله عز وجل به العبادة والبلاد في هذه الأيام، حيث فتح الله عز وجل لنا من رحمته أبوابا وساق إلينا من ضروب خيره وعميم فضله أصنافا وأضرابا. قال الله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد، أي من بعد إياس الناس وقنوطهم من نزول المطر ينزله الله سبحانه وتعالى عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه، فيفرحون بعد الإياس ويستبشرون بعد الإبلاس، كما قال الله تعالى: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسون. قال قتادة رحمه الله: ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، قنط الناس وقحط المطر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: مطرتم. ثم تلا قول الله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فتأملوا عباد الله إلى هذه الآية الكريمة، تأملوا في هذه الآية الكريمة العظيمة وما حوته من أسرار التنزيل. فإنه سبحانه وتعالى لما ذكر أنه القادر، لا أحد سواه، على أن ينزل الغيث من السماء الذي هو المطر، أعقبه بقوله جل وعلا: وينشر رحمته ليعم بها جميع خلقه من غير ما عذاب أو إهلاك أو فساد. فينزل الماء من السماء فيملأ به هذه الأرض، بحيث لو اجتمع الخلائق كلهم ما أطاقوا له حملة وما استطاعوا له صرفا، فتصبح هذه الأرض ما بين غدران وأنهار ونبات وأشجار وزروع وثمار وغير ذلك من المنافع الصغار والكبار. فيخرج سبحانه وتعالى بقدرته ورحمته من هذه الأرض الصلبة حبا هو ألين من الحرير وألطف من ألطاف النسيم، رحمة ورزقا للعباد والدواب لعلهم يتذكرون الحساب والمآب. فما أجلف من ينكر إخراجه سبحانه وتعالى للموتى في القبور أو يحيد عن ذلك بنوع من الغرور، وما أجهل من ينسب الخلق والإبداع إلى العبد المقهور ثم لا يلتفت إلى من بيده تدمير الأمور، إلى من بيده تدبير الأمور. ومن مظاهر رحمته سبحانه وتعالى في إنزاله الغيث إنزاله له بقدر حاجته، حتى إذا أخذت الأرض حاجتها من ماء السماء أقلع عنها وأعقبها بالصحو. وفي ذلك من المنافع والفوائد ما لا يخفى على عاقل وعلى ذي عينين، بحيث لو توالت عباد الله هذه الأمطار على الأرض لأهلكتها، ولو زادت على قدر الحاجة لفسد النبات والأشجار، ولعفنت الزروع والخضار، ولأرخت الأبدان وأفسدت الهواء، فتنتشر الأمراض والأوبئة، وتفسد أكثر المآكل، وتنقطع المسالك والسبل. وتأملوا قول الله سبحانه وتعالى لما قال في كتابه الكريم: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وتأملوا أيضا عباد الله إلى حكمة الله عز وجل البالغة في إنزال هذا المطر من علو، بحيث يعم برحمته الوهاد والتلال والسفوح والجبال والمنخفض والمرتفع. ولو كان ربها سبحانه وتعالى يسقيها، أي يسقي هذه الأرض من ناحية من النواحي، لما أتى الماء على الأمكنة المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفلى وكثر، وفي ذلك فساد وإفساد وضرر وإضرار. فلهذا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى، ولله الحكمة البالغة في أن يسقي هذه الأرض من السماء، أي من علو سبحانه وتعالى. فينشئ سبحانه وتعالى، وكل ذلك بلطفه وقدرته، ينشئ السحاب وهي روايا الأرض، ثم يرسل هذه الرياح فتأخذ وتحمل الماء من البحر وتلقحها بها كما يلقح الفحل الأنثى ثم بعد ذلك ينزل الله سبحانه وتعالى هذا الماء من السماء ومعه رحمته سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في كتابه: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إنه لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن الاعتبار عباد الله في رؤية المطر ينزل من السماء ليحيي الأرض بعد موتها ما يرجى من كرم الله عز وجل الملك الديان في إحيائه هذه القلوب الميتة بالذنوب والغفلة وطول الأمل بالذكر بالقرآن النازل من السماء. وإلى هذا أشار الله عز وجل في قوله تعالى في سورة الحديد: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ففي هذه الآيات عباد الله إشارة إلى أن من قدر وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير على أن يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي هذه القلوب الميتة القاسية بالذكر، عسى لمحة من لمحات عطفه ونفحة من نفحات رحمته تهب فتصلح من القلوب ما فسد فتسعد صاحبها ما بقي إلى الأبد. فما أحوجنا عباد الله وقد دهمتنا الخطوب وأغرقتنا الذنوب أن نعود إلى علام الغيوب فنسأله صلاح العقول والقلوب، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أيقظ العالم من سبات وجمعهم من شتات وهداهم من حيرة وضلال وأخذ بأيديهم إلى مدارج الخير ومناهج السعادة، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، إن العاقل إذا أمعن النظر وقلب الفكر في كل ما خلق الله عز وجل في هذه الدنيا وما بث فيها من نعم وخيرات يرى أن كل ما فيها يذكر بالآخرة وهو دليل عليها، فنبات الأرض واخضراره في الربيع عليك يا أخي اسكت فنبات الأرض واخضراره في الربيع بعد محوه ويبسه وإناء الأشجار وزهوها بالإخضار بالإخضرار والثمار، كل ذلك يدل على أن الله عز وجل يخرج من في القبور وهو محيي الموتى سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكرنا في غير ما موضع من القرآن الكريم بين أمرين اثنين، وهو أنه سبحانه وتعالى دعانا إلى أن نتأمل ونتفكر في هذه النعمة العظيمة وهي نعمة إنزال المطر وما يعقبها من منافع وخيرات، إذ يخرج الله سبحانه وتعالى لنا من هذه الأرض ما نأكله ونشرب منه، ولولاه لما استطعنا البقاء على هذه الأرض. وذكرنا في المقابل بأن الذي يحيي هذه الأرض مثله كمثل هذا القرآن وهذه الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا تحيي هذه القلوب الميتة بما فيها من الآيات والذكر الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الحج: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال سبحانه وتعالى في سورة القاف: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ففصول السنة عباد الله كلها تذكر بالآخرة، فشدة حر الصيف تذكر بحر جهنم والعياذ بالله وهو من سمومها، وشدة برد الشتاء تذكر ببرد جهنم وهو من زمهريرها، وفصل الخريف يكمل فيه اجتناء الأعمال في الآخرة، وأما فصل الربيع فهو أفضل الفصول وأطيبها يذكر بنعيم الجنة وطيب عيشها. ولهذا قال أحد الصالحين وهو يصف الربيع: أرضه حرير وألطافه عبير وأوقاته كلها وعظ وتذكير. ألا ترون عباد الله أن في كل ما قضاه الله عز وجل وقدره وأنزله من نعم ومن خير أو شر فيه خير وصلاح لهذا الإنسان لو تذكر، ولكن جحود الإنسان وغروره هما اللذان ينسيانه التفكر والتأمل في نعم الله عز وجل وآلائه ثم شكره عليها وحمده عليها سبحانه وتعالى، وفي المقابل ينسيانه أيضا يورثانه أقول الضجر والكبر والإياس والقنوط. فحال العبد أنه لا يرضى بحال من الأحوال، وما أصدق ما قاله الشاعر لما قال: يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد قتل الإنسان ما أكفره. عباد الله، لقد كان من هدي نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يمر عليه حال من الأحوال ولا تصيبه نعمة من نعم الله عز وجل إلا وله فيها عبودية تزيده قربا من مولاه وإيمانا به، وتورث في نفسه خوفا من عذابه ونزول عقابه عليه الصلاة والسلام. فلقد صلى مرة صلاة الصبح بالناس بالحديبية إثر نزول مطر كان بالليل، فلما أكمل الصلاة أقبل على الناس وقال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: لقد أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. ألا ينتهي بعض أقوامنا في تعليقاتهم الصحفية لما يتكلمون عن الأرصاد الجوية مثل هذه العبارات التي لا تمت بصلة إلى عقيدة التوحيد ونقائها وصفائها وبهائها، من مثل قولهم: جادت السماء بالمطر وتكلمت الطبيعة وخرجت من صمتها، وما إلى ذلك من الأقوال الموهونة التي لا ينبغي لمسلم أن يقذفها في أسماع الذين آمنوا. ثم كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا رأى أول المطر يحسر ثوبه، أي إذا كان يلبس شيئا على رأسه أزاله من رأسه حتى يصيبه ماء المطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلل هذا بقوله: إنه حديث عهد بربه. وكان يقول عند نزول المطر: اللهم صيبا نافعا. وإن تعجب فاعجب من أناس لما ينعم الله عز وجل عليهم بهذه النعمة لا يذكرون نفعا ولا يشكرون الله سبحانه وتعالى بل ربما قالوا ينزل المطر أو لا ينزل فلا فائدة فيه. فسبحان العليم الحكيم الذي لم يجعل أو لم يوكل صرف مياه الأمطار إلى أمثال هؤلاء المشؤومين، لا، لأنهم ربما منعوا خلق الله سبحانه وتعالى رحمة الله، كما قال الله عز وجل: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. انظروا عباد الله إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلكت الأموال، يعني يشكو قلة الغيث، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في السماء وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة وما بين سلع، وهو جبل في المدينة، من بيت ولا دار إذ طلعت من ورائه سحابة حتى إذا توسطت السماء فانتشرت فأمطرت. قال أنس: فوالله ما رأينا الشمس سبتا، أي سبعة أيام، وفي بعض الروايات: فوالله ما رأينا الشمس ستا. فلما كان في الجمعة المقبلة دخل رجل، يقول أنس لا أدري هل هو نفس الرجل أو رجل غيره، دخل من ذلك الباب فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطع السبل، فادعوا الله يمسكه عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رفع يديه إلى ربه: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الأكام والضراب وأودية البطوء وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس: فأقلعت السماء فخرجنا نمشي في الشمس. فإذا أردتم عباد الله أن تدرككم رحمة الله سبحانه وتعالى، فوطنوا وروضوا أنفسكم على الطاعات واستديموها واجتنبوا المعاصي ولا تألفوها، واعلموا أن نزول الماء من السماء وحصول الخيرات وفتح البركات في الأرض إنما هو بأسباب وبطرق أبواب، من ذلك التوبة والاستغفار، كما قال الله عز وجل على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويكون كذلك بتحقيق التقوى والإيمان، كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويكون أيضا بالاستقامة على شرع الله عز وجل، كما قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وبضد هذه المذكورات وما ينوبها من نواهي ومحرمات يكون عباد الله القحط والجذب ورفع الخيرات والبركات، ومن ذلك منع الزكاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ومن ذلك المكاسب الخبيثة من أكل الربا والرشوة والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل، كل ذلك مما يكون سببا في نقص الخيرات وتبدل الأحوال. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي يرجعوا إلى ربهم عز وجل بالإصلاح والتوبة والأوبة. فاغتنموا عباد الله هذه الأوقات المباركة وارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بتوبة نصوح، ولا تنسوا أن تلهج ألسنتكم بشكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطى وعلى ما قضاه وقدر. وطنوا أنفسكم شكر الله عز وجل بالقلب وباللسان وبالجوارح في كل أحوالكم المتقلبة والثابتة، وفي المنشط والمكره، وفي السراء والضراء. فهذا هو حال المؤمن الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة وانفعنا بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. اللهم أبرم لهذه الأمة